بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبداية أود أن أذكر نفسي وإخواني وفقني الله سبحانه وتعالى وإياهم إلى أمر عظيم مهم، وهو ما يتعلق ببلاغ هذا الدين، وأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه وحفظ أهله الذين ساروا على الطريق الواضح الصحيح. والله سبحانه وتعالى قد يجعل للعبد عقبات وابتلاءات يبتلى في هذا الطريق، والنصر من الله عز وجل لعباده ولأوليائه سبحانه وتعالى الذين ساروا على الطريق ولم يبدلوا ولم يغيروا. قد تحصل منهم الهنات والغفلات والأخطاء والذنوب، ولكنهم مع ذلك توابون أوابون رجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ومحل هذا التذكير من هذا المجلس في هذا المجلس، وسببه هو ما يشاع بين الفينة والأخرى وما يذكر وما تشيعه بعض الألسنة ممن يعادي من يسير على طريق السلف الصالح ليس هم منهم نصرة للدين، بل هي لأجل نصرة ما هم عليه من الهوى والشهوة وحب النفس وغير ذلك من الضلالات والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذه الأيام حين ترى تلك الحملة المسعورة على أهل السنة من أذناب العلمانية والليبرالية والذين يحاولون أن ينشطوا في هذه البلاد لكي يهيئوا لهم قدما وموضعا يتكلمون فيه، وليس همهم هو الوسطية المزعومة، لأن اليوم صار السلاح الذي يتكلم به كل أحد هو ماذا؟ الوسطية. فكل من أراد أن يضرب غيره تكلم باسم الوسطية، فصارت هذه الوسطية يتنازع عليها الناس من طرف وطرف آخر، وكل يزعمها وينتسب إليها وينسبها إلى نفسه وإلى طريقته وإلى ما هو عليه. لكن حسبك بصاحب السنة من الوضوح وعدم التلون ما يفيدك أنه على الحق وعلى الجادة إن شاء الله، سواء كان ذلك في العلن أو كان في الخفاء أمام الناس أو كان وحده، لا يحابي في ذلك ولا يجامع. الحق بغيته ونصرته همه، وليس هو يريد نصرة النفس ولا حظوظها ولا نصرة حزب ولا جماعة ولا فئة، بل الذي يريده هو نصرة هذا الدين وبلاغ دين الله سبحانه وتعالى إلى العباد. وهكذا دائما ينبغي على العبد أن يحرص على إصلاح نفسه وعلى إيضاح ما في مكنون نفسه، وأن يكون هذا الوضوح تبعا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما كان عليه سلف هذه الأمة، دون محاباة لأحد ودون مواربة ودون مداهنة لأحد. الدين يحتاج إلى وضوح، ويحتاج إلى أناس يقومون بهذا الدين على صفاء وعلى نقاء، ليس عندهم نوع من التلون وليس عندهم نوع من الخفاء ولا ميل إلى أحزاب ولا جماعات هكذا ينبغي، تكون في الظهور وفي العلن وفي الخفاء. يقلب الرجل ظهرا إلى بطن فلا يرى منه إلا الوضوح ولزوم السنة ونصرتها. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياك. هي تذكرة نحتاج إليها بين فينة وأخرى، نذكر أنفسنا. فالأعداء المتربصون على طريق السنة كثير، والمتربصون بالسائرين على طريق السلف الصالح كثير، ليس كما ذكرت بغية لنصرة دين الله عز وجل، وإنما بغية لنصرة الهوى والشهوة وغير ذلك من الضلالات. صلى الله عليه وسلم.